يا شيخ بالنسبة قبل لك يعني الإنسان شرى نقول سلعة بمئة ريال وباعها بألف ريال هل بيع هذا جائز أم لا؟ لا لا لا مئة وباعة مئة وعشرين الأسعار ستغير لو يكون باعها إلى أجل لا هو شراها حاضر وباعها بحاضر قال ما أنا شريتها بمئة لكن تبيع بالفضل قلت إذا كان لها أسباب قد يكون قليلة الأسواق نعم. شراها ثم بيع له حاجة أي. فقط يعني لكن يجوز